بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. لدينا إمام في بلدتنا من أهل السنة والجماعة وسلفي والحمد لله، لكنه دائما ما يناصح ولاة الأمر ويتحدث عن أخطائهم على المنبر، فماذا تنصحنا؟ هذا ليس بسني أبدا، يعني ما هناك أمر وسطي. المرء يخرج ببدعة واحدة تخرجه من دائرة أهل السنة إلى دائرة أهل البدع، فبلغوه من السلام، وليتجنب هذا الأمر إن كان صادقا. هذا فيه لوثة الخروج القاعدي. نعم.